بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يا أخي حنا الناس الآن نراهم يشكون بيوتهم، يا أكثر الناس فجرهم بيوتهم. أنت حرام عليك تضعينهم، أنت حرام حاج غنم هو الله يجزاه الجنة. حرام سيارات حاصل محاصل إخوان ردوا. أخذت لي مرة محل تشليح، قلت يا إخوان ما أجمل ندعي عند زوجاتنا، قال هذه عياد عين الله يزيله الله يهلكه. يا أخي يا رب بالله عجل يزيله طب جدا يا رب بالله يزيله. وين يوجه؟ قال يوجه جهنم بس ما تصحن وجهي. قال ما في نفاق، أسأل جهنم. واحد يوم سأل أهله قال عسى أنا مقصر، قالت والله ما إن شاء الله إن شاء الله يعني حتى حو حسب الكلام. يوم ضغط عليه قالت لي والله مقصر، كيف نشوفه ما غير طارت شوشك ورا الدنيا وطالع داخل تجي الظهر تنام نظيفك والعسى تطلع مؤسسك ولا كي تجي الساعة 11 وترتب تلك الجنازة عندك ما عندك إلا أسمع شخيرك ما شاء الله يسمع باخر الخبر. طيب وش شو يا أخي جاي تسمع شخيرك أخوي؟ جاي تسمع كلماتك الحلوة عاطفيتك شبابيتك ها هذه تبي يا أخوي. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بعض الناس جامع على راسه 60 شغله، بالصبح يدرس وبالعصر عنده مكتب مقاولات وبعد المغرب عنده مؤسسه مشروعات وبعد العشاء عنده مكتب عقاري راضي شغال وطيب. هي متى حق يا حبيبي؟ اصلا ما عندي يا حبيبي، اصلا ما عندي استعداد. بيقول لي حياتي عمري، بيقول الارض حياتي المؤسسه عمري، جامع من هالدراهم. ايه الجمال ده كله على قول الاخوان المصريين؟ ايش اشياء ايش هذا؟ اظهر عندي قمر وانا ما ادري. القمر نزل نسمه في بيتنا. الله، بعض الرجال يحس اني اطلق الاعلان عاطفه انه بقل هيبته عند حرمته، او على قول هذا شغل مراهقين، او على قولهم شغل التمثيليات ومسلسلات. انا بحبك يا شوكه الخيفه يا مير، انا بحبك يا شوكه الخيفه يا مير، انا بحبك يا شوكه الخيفه يا مير. جاي من سفر، جاي من وظيفه، جاي تحقق معه. ليش ما دقيت؟ ليش ما اتصلت؟ وين انت؟ لك يوم مسال عنه. خلينا نام الله يرحم امك، خلينا نام. قلت له ولدنا قم حلما، انا خليه يرتاح اخر شيء. واذا قمع حضرت قهوه وشرب الشاي وجبت له الشاي كلميه. اذا جاء متاخر وينك؟ تاخرت علينا، صيفت علينا. والله بعض الرجال يا اخوان جاي ادخل البيت يقول اسالوني التثبيت فانني الان اسال. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. انتبه انتبه انتبه. دينار انفقته في سبيل الله، دينار انفقته في رقبه، دينار صدقته على المسكين، دينار انفقته على اهلي. اسمع ايش قال الرسول قال اعظمها أجرا الذي أنفقت على أهلك. وبعض الرجال لو يجيب له شوي لحم ولا أعوذ بالله كرتون دجاج ويقعد الأسبوع يقول ول بساسة عندي لهبت اللحم ول ول ول دجاج قضيت هرز بقلة شهر. لا لا ولا تمنن تستكثر، بل يقول بعض الرجال وآخرتها تجيب الخدامة فيزة بقروشة لأنها موظفة ثم تتهمني بالخيانة. أنت المسؤولة يا امرأة. لوكي دكاكا على حسب اسمه. لولو أنت تحكي وأنا ما في نفسي. أنت المسؤولة يا امرأة. لا لا يقول لي بالعكس والله ترى انا مقصر وعذرا ودي والله اعطيك كل ما املك انا كلي لك انا عياتي لك انا مالي لك انا عمري لك انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا فأنت آخر مرة مسحت على رأسها وقبلت جبينها وقلت لها الله يخليك يوجس يمزح على رأسه قل جرة معشوشته معقول يصقع طن بوكس على رأسه معقول يصقعه بوكس على وجهه معقول أما يمسح على رأسه هذه عجيبة. وعاشروهن بالمعروف. لا بعد ما يمسح يقبل جبينه يقول الله يخليك يا وجه السعد، بعض الرجال يقول وجه البقر من يوم شفتك ما جبت أخي. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. متى آخر مرة طبخت لها بيدي؟ هل تثنين عليها من أولاده؟ أبوكم الله كثر خيره، خير أبوكم فعل، أبوكم حط تمدحينه، شوف ما شاء الله أبوكم هذا حريم لا تروح تقضي، وإذا قضت تجف قدام عياله. يا شوف ترى أنا شريت لكم أبوكم قرد، أبوكم مقعد، أبوكم خير. مؤسسة صوت القدس الإسلامية للإنتاج والتوزيع بعنيزة

فأسألك متى آخر مرة دعيت لها؟ دعيت له مو بدعيت عليا، بعض الرجال يدعي عليا. دخلت لي مرة محل تجليح وقعدت أسولف معه وقلت الكلام ده، قلت يا إخوان ما أجمل ندعي لزوجات رجال، أدعي أدعي الله يجيله الله يهلكه يا الله يا رب من الله عجل الزنة طفشطا يا رب مش له يجيله وين ودي؟ قال لي ودي جهنم بس ما تصح عن وجهي. والثاني مثل وقعد أهديهم وهديهم كما يهدي أقسم بالله المدرس تلاميذه الابتدائي. إخوان خلنا نتفاهم، قال ما في تفاهم هنا، ما بعد عيلة يا أبو عبد العزيز، عسى جهنم قسم بالله العظيم. والثاني يقول عسى الله يرين به يوم أسود، تعود بأخوه اليهود هم يقول قسم بالله العظيم يا إخوان ما أكذب في هذا. فأقول متى آخر مرة دعيت لها؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم يا أخي سؤال أخير أختم به، هل تحتسب النفقة والمعاشر والخدمة؟ وبعض الرجال لو يجيب له شوي لحم ولا أعوذ بالله كرتون دجاج ويقلب الأسبوع يقول ول بساسة عندي لهفت اللحم ول دجاج قضيت هرز بقال لك شهر. لا لا انتبه يا رسول الله، دينار انفقته في سبيل الله، دينار انفقته في رقبة، دينار صدقته على المسكين، دينار انفقته على أهلي خيرها قال سلم الذي انفقت عليه. وما أنفقتم فاحرص يا أخي العزيز. ثم نقول لك في ختامة هذا الكلام كرجل طرحنا عليك 20 سؤال، ها ننتقل للنساء. ونسأل كذلك هذه الأسئلة ونريد منهم الجواب بصدق وإخلاص وأمانة. ها كل واحدة تراجع نفسها ويعرف نفسها، لأن شكاوي الرجال كثير من النساء. انظر إلى برنامج يأتي في الراديو، ها مناقشات تصير مفتوحة أو في التلفزيون عوام مباشرة، وإذا تكلم العسر شبه الاتصالات من جدة من الرياض من الدمام من أبها من الإمارات من كل مكان. فأطرح عليك أية الأخت هذه الأسئلة كما طرحت على الرجل. فيا أختي العزيزة أقول لك بأول سؤال، متى آخر مرة قبلت يده وكذلك رأسه وقلت له كثر الله خيرك؟ متى آخر مرة؟ جاب المقاضي غالبا الرجال يقضون يوم الخميس، صحيح واحد أنت عندكم مصر زي كذا، واليوم الجمعة يوم أنية الجمعة، عنا يوم الخميس مثلا جاب المقاضي هذا جح وهذا جراء وهذا جرجير وهذا فجل وهذا ما شاء الله باقدونس وهذا كزبر وهذا وهذا مليان مقاضي. يوم دخل المقاضي مسحتي على رأسه أخذت يده وقبلتيه وقبلتيهما يده ومع رأسه وقلت الله يكثر خيرك، الله يكثر خيرك، اجعل كل ريال تنفقه وقرش تنفقه والله العظيم سيفرح، ولو نقص شيء أقسم بالله يطير يجيبه. إن نفرض أنه نقص شيء مهم، جاب كل هالمقاضي لكن نقص الزيت، الزيت محتاجينه للقلي، ونقص ماجي محتاجينه للطبخ، قالت الله كثر بس ترك نسيت كذا، ابشري ابشري فلان أصلي جرى الظهر أجيبه. لكن لو ما قلت ما قبلت قلت له قال أنا تعبت وشايل من الدور الأول وجاي والعمارة ما فيها صصير وساكن بالدور الثالث. فانتبه إلى القضية وهي أن تقبل يده ورأسها. كلما جاب المقاضي كلما جاب المقاضي يعني كل أسبوع المسألة، وش تكلفك حب على الرأس كذا؟ ما تكلف، تكلف يا أبو أحمد وتمشي للحجر وطين أنت راديك، ما تمشي لشيء يا أختي العزيزة. قبل على الرأس وقبل على اليد وكلمتين حلوة، كثر الله خيرك وبارك الله فيك، خلف الله عليك كل ريال بأجر وثوبه يوم القيامة، بس هالكلام. فهذا سؤال أول أطرحه، ولا يلتفت الزوج لزوجته وفي السيارة ويقول اسمعي اسمعي تجيب للشيخ متأخر مرة حبيت لا تقدر تحرش شرفك علي الله يجزاك خير، انتبه انتبه، أو تمد يدك تقول قبل، لا لا أنا أقول أريد هي أن تفعل هذا قربة إلى الله. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الرجل يأتي إلى البيت يستلقي، هل الله يجزاك خير كما يفعلون؟ إن رحت حقيقة سألت في بعض البلاد الإسلامية تضع المرأة رجلين زوجها بما دافي يمتص التعب، تعبان طول النهار وفي الغيط الصعيد هناك، الغيط طبعا المزرعة عندنا، تعبان يجي على قولهم تاب لنا العافية نتعب، أو عندنا يشتغل راعي محل راعي محلات ينزل وشيد، أو موظف في دائرة حكومية من غير تردد ما بين الأسياب، هل تضعين رجلي في ماء بارد؟ يبرع رجال يقول وين يا أخوي زي ما تقف علي ماء، لا أقول افعلي هذا جربي، هبزي همزي كبسي كبس رجلينا كبس يدينا اللي تعبت، ها أهل مصر يسمونه مساج، ها مساج، ها هل فعلتي هذا معه يا أختي العزيزة؟ أنا لا أطيل بهذا، ولكن سؤال مهم، متى آخر مرة دهنت رجلين بجرنجز ولا جلسيد حتى تذهبي هذه الشطوب في رجلي؟ متى آخر مرة؟

كما أن نروح نكشت مثلا الطائف ولا نكشت الأبها ولا نكشت المكان آخر ولا نذوب شيق مشروف في الدمام الرياض نقعد يومين ثلاثة غالبا غسل المغسلة ليش لأن يومين ثلاثة كشتة تمشي ونرجع صح لكن السنة الشهر كامل يغسل نص الشهر من المغسلة ثياب وثياب عياله نص الشهر يأكل المطعم لو كان رجل حبيب إذا كان صاحبك عسل ليش يا أحمد ما تلحسس كله أخونا مصري اللي جنبي لا تحس كله يا أخي العزيز أخت العزيز لا تحس إذا كان طيب وحبيب مو مرة كذا انتبهي ولتعطي زوجها حقه في الخدمة فإن خدمة المرأة لزوجها أجر عظيم فلذلك أنتقل إلى سؤال آخر وأقول يا أخت العزيزة بعدما تكلمنا عن غسل الملابس وعن الطعام وعن الخدمة بالبيت وعن تعهد لباسه أن يكون دائم رونق ويقول لي أحد الأخوان المصريين صديق لي هشام حبيب الله يوفقه يقول أمين فهو على وش زواج وش يقول؟ يقول أنا أعرف الحرمة من رجالها لما أشوف رجالها مرتب ونظيف ودائم شخصيته حلوة أعرف أن وراء حرمة هيش نظيفة ومرتبة كده يقول هذا عادة عندنا المصريين وأنا أقول نفس الكلام أنتم معي؟ ها حتى لدرجة كلام والله يا إخوان إن بعض الحريم ما شاء الله تهتم كل شيء قبل لا يطلع تلقى عند الباب وقف زي كده شوف النقطة دي في ثوبك الأفسخ قسم بالله العظيم ما أجمل هذه المرأة وفقها الله لكل خير سؤال آخر ومهم جدا في حياة الرجل هل ترفعين صوتك عليه وتطلقين اللسان بإزعاج بعض الحريم صوته مزعج يا أبو أحمد فلان تعال اطلعي اطلع هو متزوج تريلة فلفله متزوج متزوج مرة والله يا إخوان بعض الحريم أعوذ بالله صوته إزعاج ما تعرف إلا بلعن وتلعين وهوش تعال اطلع يرفق بصوتك من جمال المرأة رقة صوتها بل رقة صوته يجذب ولا ما يجذب أبو أحمد قل يا هشام قل يا أبو يجذب ولا ما يجذب ليش الله قال للنساء في القرآن ولا تخضعن إيش بالقول فيطمع الذي في قلب المرأة لأن المرأة بخضعت بالقول صار صوت رقيق تجذب تكلم بالتلفون ألو صوت رقيق طوال ينجذب لكن يوم ظن تلفون ألو وحش وش قصة ما طوالي لو عندي غازل ما غازل هذه أكيد وعدة الوحش توحش ذي فما بال المرأة في البيت تفعل هذا وترفع صوتك لأجلك هل ترفعين صوتك وتطلي لسانك نعم وأقسم بالله بعض الرجال يقول ما أكثرهن في هذا الزمان إلا من رحم الله لا سيما أمام الأولاد ايه وانت انت حرام عليك تبطعين انت حراج غنم هو والله جات الجنة حراج سيارات لا ترفع انسانك اتق الله يا اختي كلمي بلوت فلا يا اخي ترفع صوتك اذا طلب في الطلب بهدوء انا لا اقلد لك وكذا كذا مثلا الان انا كرجل الان جيت لمرتي قالت لي سليمان نعم سمي صوت حلو ولا صوت حلو ردي يا هشام ردي يا ابو صوت حلو قالت لي سليمان نعم سمين صوت مزعج من باب اولى فالمرة من باب أولى فالمرة من باب أولى إذا قال لي يا فلان سم يا لبي بصوت هادي بصوت واطي يا أخواتي العزيزات الفاضلات وفقكن الله لكل خير ودفع الله عنكن كل شر في كل بلاد من بلاد الإسلامية لا ترفع إنسانك وتطوي إنسانك الله يجزاك خير قص منه شوي الله يذيبك قص منه قصريه لا يصير على قول العام ما عندنا العوام لسانه يلوط إدانه لسانه يلوط إدانه يعني طويل ولا تباشر الزوج عند أولاده بالشتم بعض الحريم ما قلت لجلي بسجل ما جبت ذا وركز ذا ليش كذا لا وذا فأخواتي عزيزاتي الله يوفقكن لكل خير لا ترفعي صوتك ولا تطيل لسانك ولا تزعجي أذني زوجك بعض الزوجات أزواج عيني جايب له قطن بالبيت والله قطن ليش أبو خالد ليش أبو محمد ليش أبو فلان خويه مرضي خويه حط القطن عشان أقل شيء يخفض نبرات الحادة في الصوت للمرأة فيأتي قد خففه القطن إذا أراد الصوت أن يدخل إلى أذني فأقل شيء يقال وأنا سامع سامعه يقول أنا سامع سامع فلا نريد رفع الصوت الله يجزاك الجنة وإطلاق اللسان كذلك لا نريد أن يكون زعلك على مزاجك كما لمنا الرجل بالوجه الأول وقلنا له يزعل على مزاجه ويزعل أنت كذلك لا تزعل على مزاجك الموجهة عندك جات المدرسة وضيق صدرك لأنك ما أحسنت في الشرح أمام الطالبات لا تحطين حرك بزوجك وتزعلين على مزاجك انتبهي لا تنزل خشك زوجك يتغدى وانت رازق خشك زوجك يتغدى وانت رازق خشك مادك بوزة شو سموه عندكم مد بوزة شبرين ها يتعشى برضو طيب علمي ليش قولي والله الموجه جاءت ضيق الصدري اعذرني فلان المقفلة أمي سمعت شيء ضيق صدري صديقتي اللي قالت لي شيء بالمدرسة وزين أختي صديقي بالوظيفة قالت لي شيء قولي له لا تزعلين على مزاجك فحريم تزعل على مزاجه وأنا في هذه الحالة أقول للرجل كذلك قضية مهمة أن المرأة إذا جاءتها الدورية الشهرية قد تغير نفسيتها فأنتهى المرحلة 4 أيام 7 أيام 5 أيام أول يوم الأول بالذات هو الثاني فتحمل فهذه طبيعة النساء تحمل ومع هذا أقول المرأة حتى لو كان هذا وقت الدورة فإن عائشة وهي دورتها تقول كان عائشة رضي الله عنها وسلم يأمرني فأتزر وكان يلعب يعني وهي بدورة هذا وهي أم المؤمنين عائشة هذا معناته أن المرأة تحرص أن لا تفعل هذا أمام الزوج وأن تزعل بغير سبب ثم كذلك متى آخر مرة دعوتي أهله إلى بيتك أم خواته للأسف